السلام عليكم ورحمة الله. لو أنت مسؤول عن عمل خيري والناس بتثق فيك وبتتصدق من خلالك على الناس، أنت ممكن تاخد أجر زي المتصدقين بالظبط بس بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشروط في حديث، قال صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، يديها له بالظبط الشخص اللي احنا قلنا له تصدق عليه أو الشروط المحققة في نفس الشخص، وطيبة نفسه وموفرة مش ناقص أي حاجة. قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحد المتصدقين. فأدخل من هذا الباب تاخد أجر رغم أن أنت ما تصدقتش.